أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله كتاب موسى إماما

شيء شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله

والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك

فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم فيكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء ليغفر

وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا يعذبكم عذابا أليما